الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نتابع الكلام في متن الآج الرومية في علم العربية، وقد تكلمنا حول يعني بعض الأمور حول معنى الكلام وحول أقسام الكلام. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه الأربعة شروط لابد أن تكون مجتمعا حتى يعتبر النحاة هذا كلاما. وأما أقسام الكلام فهي ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم ذكرنا أنه كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني لا تحتاج إلى كلمة أخرى حتى نفهم المعنى، ولكن لا ترتبط بزمان. أما الفعل فهو كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني تفهم لوحدها ومرتبطة بزمان. وتكلمنا حول الأزمنة الثلاثة: الزمان الماضي والزمان الحاضر وزمان الاستقبال الذي هو زمان المستقبل. والحرف تكلمنا حوله أنه يوجد نوعان من الأحرف: حرف مبنى وحرف معنى. فلما نقول الكلمة ثلاثة أنواع المراد بذلك حروف المعنى، ليست حروف المبنى، لأن الاسم والفعل والحرف يعني الذي له معنى كل هذه الأشياء تتألف من حروف المبنى، فلا داعي للكلام حول حروف المبنى الذي يسمى أيضا أحرف التهجي أو حروف الهجاء أو الأحرف الأبجدية. فأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ذكرنا البارحة تعاريف هذه الأشياء الثلاث، والآن إن شاء الله نتعرف على علامات الاسم، علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، يعني كيف يعرف هل هذا اسم أم هل هذا حرف أم هل هذا فعل. الكثير من الناس لا يعرفون ذلك، فإن شاء الله نتكلم حول علامات هذه الأشياء، وبذلك يسهل على الطالب أن يميز الاسم من الفعل من الحرف. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. الخفض هو نفسه الجر، نحن بنقول الجر متعودين عليها، تعلمناها هيك، وفي أحرف الجر هيك تعودنا. لكن ابن آج الروم استخدم المصطلح الكوفي، النحاة يعني المشهورون في تلك الأزمنة في ذلك الوقت، يعني قبل ابن آج الروم، لما نشأ علم النحو انتشر في الكوفة وفي البصرة، فصار يوجد علماء كوفيون نحويون وعلماء بصريون، وأحيانا يقال عن الكلمة هذه كوفية وهذه بصرية. فنحن بنعرف الجر، ما بنعرف الخفض، لكن الخفض هو نفسه الجر، هذا مصطلح كوفي، وابن آج الروم استخدم هذا المصطلح الذي نعرفه نحن بالجر. شو يعني الخفض وشو يعني الجر؟ نتكلم حول الخفض والجر نحويا. الخفض والجر لما يأتي اسم تحته كسرة مثلا، لأن الكسرة هي علامة الجر الأصلية، بعد ذلك يوجد علامات فرعية نتكلم حولها لاحقا لما يأتي دورها، لكن الكسرة هي العلامة الأصلية. الجر لما يكون الاسم مجرورا يعني فيه كسرة في آخر الاسم، كسرة لأنه سبقه مثلا حرف جر، لا أريد أن أسبق على المؤلف، هو سيقول ذلك، ولكن أنا أقول بأن مثلا الاسم في البلادي، البلادي هذا مجرور، اسم مجرور، وعلى مصطلح ابن آج الروم اسم مخفوض، فمخفوض ومجرور نفس الشيء. لماذا هو مخفوض؟ لأن آخره كسرة، قد يكون يعني في آخره ضمة، قد يكون في آخره فتحة، فالآن في آخره كسرة، في آخر حرف أصلي من هذه الكلمة كسرة، فلذلك يقولون عنه اسم مجرور. أحيانا الاسم المجرور يكون مجرور بحرف الجر، وأحيانا يكون مجرور بالإضافة، سأتكلم لاحقا حول الإضافة، ليس هذا وقت التكلم حول الإضافة، ولكن بشكل عام شو يعني إضافة؟ يعني مثل ما بنقول بيت الرجل، بيت الرجل، هذا البيت مضاف والرجل مضاف إليه، فالمضاف إليه على طول بيكون مكسور، بيت الرجل، الرجل مكسورة اللام فيه فهو مجرور، وعلى مصطلح ابن آج الروم هو مخفوض. فيقول ابن آج الروم فالاسم يعرف بالخفض، هذه أول علامة من علامات الاسم. إذا نستطيع أن نميز بين الاسم والفعل من هذه العلامة. لماذا؟ لأن الفعل لا يخفض، الفعل لا يخفض، لا يجر. ما الذي يجر؟ الذي يجر هو الاسم، الذي يجر هو الاسم. الاسم من خصوصياته الجر، والفعل من خصوصياته الجزم. لكن الاسم والفعل يشتركان في ماذا؟ في النصب وفي الرفع، لكن من خصوصيات الاسم الجر. فالاسم يعرف بالجر او بالخفض كما قال ابن آج الروم. طيب لما اريد ان اميز كلمة، لو ما بعرف الا هذه العلامة التي هي علامات الجر او الخفض، اريد ان اميز فعلا من الاسم، ماذا افعل؟ اقول مثلا اعطوني كلمة حجر، اقول هل يجر الحجر؟ او اعطوني كلمة يأكل، اقول هل يجر يأكل؟ احاول ان اضع يأكل في جملة واحاول ان اضع الحجر في جملة، فالذي يجر منهما فهو ماذا؟ فهو الاسم، لان الاسم من علاماته ماذا؟ الخفض، يعني الجر. فالحجر، رميت الحجر، رميت بالحجر، بالحجر في كسرة تحت الراء، قبل شوي كان الحجر، وقبل قليل كان الحجر، الحجر كبير، الحجر صغير، رميت الحجر، رميت بالحجر. طيب لما هذا الشيء، هذه الكلمة قبل أن أعرفها بأنها اسم، لما هذه الكلمة كانت مرفوعة ثم نصبت ثم صارت مجرورة، عرفنا بأنها اسم. لماذا؟ لأن الفعل لا يجر، الفعل لا يجر، الفعل يرفع وينصب ويجزم، وهذا سيأتي لاحقا وبالتفصيل إن شاء الله، ليس موعده الآن، ولكن الشيء بالشيء يذكر. يعني ورد بعض الكلمات حول هذا الشيء، فأحببت أن أتمم شرح هذه الأمور. فالاسم يعرف بالخفض. طب ما معنى الخفض؟ ما معنى الخفض في اللغة؟ لما نقول أن الشيء يعني يخفض، ما معناه؟ يعني ينزل إلى تحت، ليس يطلع إلى فوق. الخفض في اللغة هو ضد الارتفاع، يوجد ارتفاع ويوجد خفض. المنخفض شيء في الأسفل، ويوجد شيء في الأعلى، فالخفض في اللغة هو ضد الارتفاع. والله تعالى من أسمائه الخافض الرافع، فهذان الاسمان يعنيان أن الله تعالى يخفض الجبارين، يخفض الجبارين ويذل المتكبرين، هذا معنى الخافض. فما معنى الرافع؟ الرافع معناه أن الله عز وجل يرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم، أعلى الله مراتبكم، وجعل الله تعالى مراتب أعداء الدين في الحضيض. إذن بالنسبة للخفض ما معناه؟ معناه ضد الارتفاع، الارتفاع يعني إلى فوق، الخفض إلى تحت، هذا معنى الخفض. حتى أن الكسرة يعني هي تحت، هي تحت الحرف المجرور، لما نقول مررت بالرجل، وين الكسرة؟ تحت. الخفض بالنسبة للنحو معناه أن الأسم يعني فيه على الأقل كسرة، لأن الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، وإلا قد يأتي شيء آخر لاحقا نتكلم حول العلامات الفرعية للخفض. فالأسم لما يقبل الرفع ويقبل النصب فهو أيضا يقبل الخفض لأنه أسم، لما يقبل الرفع ويقبل النصب بالعلامة الظاهرة، مثلا الرجل، الرجلة، الرجلي، لما يكون مخفوضا معناه يوجد في آخر حرف أصلي منه كسرة، هذا معنى الخفض. وقد يأتي الخفض بعدة طرق سيتكلم حولها المؤلف. فالاسم يعرف بالخفض، أما الفعل فليس من خصوصيات الخفض، ولا يخفض الفعل، إنما ما الذي يخفض؟ الاسم. قال المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض، والخفض هو مصطلح ماذا قلنا عنه؟ كوفي. يعني المؤلف هو اتبع منهج أهل الكوفة من النحويين، وأما نحن العوام فقد تعلمنا في مدارسنا كلمة الجر، لم نتعلم كلمة الخفض، لأن معلمينا أو لأن المناهج التي يعني درسنا فيها في مدارسنا لعلها أخذت يعني من نحويي الكوفة وليست من نحويي البصرة وليست من نحويي الكوفة. طب على ذكر البصرة، الحسن البصري هو من البصرة، ويقال له البصري والبصري. فإذا سمعت واحد عم بقول البصري لا تعترضوا عليه، وإذا قال البصري البصري يعني لا تعترضوا عليه. الباء تقال بالكسر وتقال بالفتح. طب فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. طب الخفض عرفناه، ما هو التنوين؟ في اللغة التنوين هو التصويت، يقال نون الطائر يعني صوت، يعني طلع له صوت هذا الطائر. طب ما معناه في اصطلاح النحويين؟ ما معنى التنوين في اصطلاح النحويين؟ نون ساكنة، نلفظ هذه النون ولكن لا نكتبها. لما نقول شاهدت رجلا، هل كتبنا نون في آخر كلمة رجل؟ لم نكتب كلمة، لم نكتب هذا الحرف النون، إنما تلفظنا به جاء رجل، نحن سمعين نون، مع ذلك لا نكتب النون. رأيت رجلا نسمع النون، لكن لماذا لا نكتب النون؟ هذا يقال له تنوين، فهو يلفظ باللسان ولا يكتب بالخط. يعني لما نكتب شاهدت رجلا نحن سمعنا النون ولكن لا نكتبها، لما نسمع جاء رجل نسمع بها يعني بنون في آخر كلمة رجل، لكن لا نكتب النون ولكن نكتب ماذا؟ ضمتين. ولما نقول جاء رجل، لما نقول رأيت رجلا نكتب فتحتين، لما نقول مررت برجل نسمع النون لا نكتبها ولكن نكتب كسرتين، يوجد ضمة وفتحة وكسرة، ويوجد ضمتان وفتحتان وكسرتان. لما نقول شاهدت رجلا نكتب فتحتين، لما نقول جاء رجل نكتب ضمتين، ولما نقول مررت برجل نكتب كسرتين. فالفتحتان والضمتان والكسرتان هما التنوين في الكتابة، وأما التنوين في اللفظ فهو النون، هو نون ساكنة نتلفظ بها ولكن لا نكتبها، إنما نكتب عوضا عنها نكتب ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. هذا هو التنوين. يقال اسم ينون واسم لا ينون، هذا نفس المعنى، اسم ممنوع من الصرف واسم يصرف. التنوين لما ننون هذا اسم يصرف، تقول رجل، رجلا، رجل، ولما نقول ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. كثير بنسمع كلمة هذا ممنوع من الصرف أو وعلامة نصبه، شو اسمه، علامة جزمه، لحظة، الاسم، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. شو يعني ممنوع من الصرف؟ يعني لا ينون. يعني مثلا كلمة أحمد، تقول جاء محمد وأحمد، ما بتقول وأحمد، تقول جاء محمد وأحمد. رأيت محمدا وأحمد، وأحمد بالفتح، مش وأحمد يعني تنوين وسكتنا، لا، وأحمد يعني تسكت، تقول وأحمد، بس بدك تحركها، بدك تحركها شو؟ بالفتح. بتقول مررت بمحمد وأحمد، هنا منع من الصرف. شو يعني منع من الصرف؟ يعني منع من التنوين. منع من التنوين، لما نسمع باسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. ما هو التنوين؟ التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، رجل، النون ساكنة باللفظ، تلفظ ولا تكتب. فلما تكون في حالة الرفع يكتب ضمتان، ولما تكون في حالة النصب يكتب فتحتان، ولما تكون في حالة الخفض على كلام ابن آز الروم أو في حالة الجر يعني نفس الحالة، ولكن على حسب ما نفهمه نحن العوام من النحويين البصريين، تكتب كسرتين لما يكون ماذا؟ مجرورا. هذا هو التنوين. فابن آج الروم يقول فالاسم يعرف بالخفض. شو يعني بالخفض؟ يعني فيه كسرة، مثلا مررت بالرجل في كسرة، في حين أنها في حالة أخرى تقبل الضمة وتقبل ماذا؟ الفتحة. فهذا هو الخفض. والتنوين، الاسم يقبل التنوين، مش هيك؟ طيب كيف ذلك؟ قلنا جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، في تنوين. شو هذا التنوين؟ عبارة عن نون ساكنة في اللفظ، أما في القاط فهي عبارة عن ضمتين في حالة الرفع، كسرتين في حالة الجار، وفتحتين في حالة ماذا؟ النصب. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. بما أننا ذكرنا التنوين أيضا ذكرنا الممنوع من التنوين. يعني هني ما بقولوا الممنوع من التنوين، بقولوا الممنوع من الصرف. لكن شو معنى الممنوع من الصرف؟ يعني الممنوع من التنوين، الممنوع من التنوين كالمثل الذي ذكرته، جاء محمد وأحمد. محمد يصرف اسم محمد لأنه اسم عربي، أما أحمد مع كونه اسم عربي لكنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لاحقا نتكلم حول الممنوع من الصرف، ليس الآن، ولكن بما أني ذكرت هذا الأمر فأحمد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على وزن فعل. شو يعني على وزن فعل؟ الاسم، اسم العلم الذي هو على وزن فعل يمنع من الصرف. كيف يعني أحمد على وزن فعل؟ لأنك تقول أحمد الله على ما أنعم علي، يعني يوجد فعل يقال له أحمد. نحمد الله، يحمد الله، أحمد الله، يعني أنا أحمد الله عز وجل. طيب ويوجد اسم علم اسمه أحمد، فالاسم العلم لما يكون على وزن الفعل ماذا يحصل به؟ يكون ممنوعا من الصرف. مثل اسم يزيد، يزيد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه يوجد يزيد فعل، يزيد ويزيد مثلا في السعر، يزيد في البضاعة، يزيد في الكثير من الأمور، ينقص ويزيد، فيوجد اسم يزيد، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ مع كونه اسم عربي، مش هيك؟ لأنه على وزن فعل. أكرم، كثير بنسمع اسم أكرم، لكن هذا ليس موضوعنا الآن، ولكن حتى أتكلم عن التنوين يعني ذكرت هذا الشيء. أكرم هو اسم عربي أيضا، ولكنه على وزن فعل، أكرم، يكرم، أكرم، فلذلك هو ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. لذلك لما نقول جاء محمد وأحمد، ما بنقول جاء محمد وأحمد، طب ليه ما بنقول وأحمد؟ سبحان الله، مع أنه ليس موضوعنا الممنوع من الصرف، ولكن بسبب كلمة التنوين دخلنا في هذا الموضوع. لماذا لا نقول أحمد؟ لأن أحمد اسم علم ممنوع من الصرف، لأن أحمد اسم علم على وزن الفعل، أحمد، يحمد، نحمد إلى آخره. أكرم ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، أكرم، يكرم، إلى آخره. إذن فالاسم يعرف بالخفض يعني بالجر، بالكسرة، مررت بالرجل، وبالتنوين جاء محمد، جاء أحمد، إلى جاء محمد، جاء أحمد. أحمد ممنوع من التنوين، وأما محمد فليست ممنوعة من التنوين. طيب قال المؤلف رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. عرفنا شو التنوين؟ شايف؟ التنوين هو عبارة عن نون ساكنة باللفظ، أما بالكتابة فهي ضمتان للرفع، فتحتان للنصب، وكسرتان للخفض أو للجر. فإذا قبل إذا قبلت الكلمة التنوين بشكل عام فهي اسم، فهي اسم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ودخول الألف واللام من علامات الاسم. بارك الله فيك شيخ، أكرمك الله. من علامات الاسم، يعني هو الأولى أن يعطى درس طبعا في علم العقيدة، ولكن للحاجة أتكلم في هذا الموضوع، ولكن الأولى في هذا الزمان علم العقيدة، ولكن من المطلوب أيضا أن نتعلم شيئا عن النحو حتى لا نخطئ لما نتكلم في كتاب الله تعالى في القرآن، لما نذكر آية أو لما نذكر حديثا. طيب، فإذا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، هذا ذكرناه، ودخول الألف واللام. الاسم يعرف أيضا بدخول الألف واللام. شو يعني دخول الألف واللام؟ نداء المعرفة، يوجد ألف ولام، يعني ألف التعريف، المعرفة معناها اسم. لماذا؟ لأنه دخل عليها التعريف، مش هيك؟ الآج الرومية اسم لأنه دخلها للتعريف. علم اللغة، اللغة هو لو نكتب في علم العربية كان أفضل، لأنه علم اللغة واسعة، يعني يوجد علم الصرف، علم البلاغة، علوم كثيرة، ولكن هنا يوجد اللغة. بما أن اللغة قبلت للتعريف فهي ماذا؟ فهي اسم. العربية، بما أن العربية، نعم هكذا أفضل، في علم العربية. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. إذن فالاسم يعرف بالخفض عرفناه، والتنوين عرفناه، ودخول الألف واللام. لما الألف واللام يدخلان على الكلمة نعرف بأن هذه الكلمة هي اسم. لما الألف واللام تدخل على كلمة نعرف أن هذه الكلمة هي اسم، إذا كنا نعتبر أن الألف واللام هي ماذا؟ هي أداة التعريف، هي أداة التعريف التي تعرف، مش هيك؟ التعريف. لأنه في بعض الأحيان يوجد ال، هي ليست ال التعريف، وال هي الأخرى، هي الأخرى، لن ندخل في ذلك الآن. يوجد شعر للفرزدق يتكلم في هذا، يقول: وما أنت بالحكم الترضى حكومته. قال الترضى حكومته، دخل ال التعريف ال، ولكنها ليست ال التعريف، هذه ال بمعنى الذي. مرة شخص دخل على يعني على مجلس كان فيه الفرزدق وجرير والأخطل، فهذا ما كان يحب الأخطل ولا كان يحب الفرزدق، كان يحب جرير، فهجى الأخطل وهجى الفرزدق. شو هجى؟ يعني قال شعرا فيه ذم للأخطل وللفرزدق، فقال له الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته. فأدخل ال على ترضى، فقيل يعني يقال هذه ال هي بمعنى الذي، فهي ليست ال التعريف. فإذا الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فلما تدخل الألف واللام على كلمة بشكل عام فهي ال التعريف. وماذا يحصل في هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تسمى اسما، تسمى اسما، نعرف بأنها اسما، نعرف بأن هذه الكلمة اسم. طيب، هاي صار عندنا ثلاث علامات من علامات شو؟ الاسمية. صار في عندنا ثلاث علامات من علامات الاسمية. لما شخص يسألنا عن كلمة هل هي فعل أم هل هي أم هل هي اسم، ماذا نفعل؟ نضع هذه العلامات الثلاث قبل الكلمة التي أعطانا إياها، نضع هذه العلامات الثلاث قبل الكلمة التي أعطانا إياها. مثلا كلمة يأكل، هل هي اسم أم هل هي فعل؟ ماذا نفعل؟ نضع حرف جر، بتزبط ما بتزبط. نضع تنوين، بتزبط ما بتزبط. ندخل عليها الألف ولام، اليأكل، اليأكل. شو هاي اليأكل؟ في اليأكل معناها ليست فعلا، معناها ليست فعلا. فلما نحفظ علامات الاسم نعرف بأن هذا المذكور هو اسم وليس فعلا. هكذا بالعلامات نعرف نميز الكلمة هل هي اسم أم هي فعل. أما الحرف سنتكلم حوله لاحقا إن شاء الله. إذن العلامة الأولى هي الخفض، العلامة الثانية هي التنوين، العلامة الثالثة هي دخول ال في أول الكلمة مثل الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب، البيت، والمدرسة. يعني في اللغة العربية يوجد ال لما نضع لما نضعها في أول الكلمة، بعض الكلمات نتلفظ باللام وبعض الكلمات لا نتلفظ باللام، فهذه يقال لها الحروف القمرية التي نتلفظ باللام فيها، نقول القمر ذكرنا اللام. ويوجد حروف شمسية لما نقول الشمس، هل تلفظنا باللام؟ لم نتلفظ بها. ففي الكثير من الأحيان بما أننا لا نتلفظ باللام من ال التعريب التي هي في قبل الشمس، الشمس لما لا نتلفظ باللام في بعض الأحيان يتسبب هذا الشيء بالنسبة لمن لم يتعلم الإملاء في وقوعه في الخطأ، فيكتب الشمس يكتب ألف بعدين شين بعدين ميم بعدين سين، هذا خطأ، هذا خطأ في الإملاء. فلذلك فلنعرف الحروف القمرية والحروف الشمسية، هذا أذكره يعني أحاول أن أذكره على السريع. يوجد حروف قمرية ويوجد حروف شمسية. الحروف القمرية بما أننا عم نحكي عن ال التعريف، مش العلامة الثالثة من علامات الاسم هي دخول ال التعريف. ال التعريف قد تسبق بعض الأسماء، وهذه الأسماء نلفظ باللام فيها مثل القمر، البدر، العين، وبعض الأسماء لا نتلفظ باللام فيها، فخشية من الوقوع في أخطاء في الإملاء أذكر هذه الأمور. لأنه يوجد أحرف شمسية لا نتلفظ باللام فيها ولكن نكتبها، مع ذلك نكتبها. وقبل قليل ذكرت عن التنوين، النون نسمعها ولكن ليس كل ما يسمع يكتب بشكل عام، نكتب كل ما يسمع بشكل عام، ولكن يوجد بعض الأمور لا نكتبها كما نسمعها، لا نكتبها كما نسمعها، كالتنوين رجل لا نكتب النون. والآن لم نسمع كلمة اللام ومع ذلك نكتبها. الشمس، الدم، الدال أيضا من الأحرف الشمسية، النور، النون أيضا من الأحرف الشمسية. فإذا أدخلنا ال على كلمة ولم نتلفظ باللام نسمي هذا الأحرف الشمسية، وإذا تلفظنا باللام نسمي هذا الأحرف القمرية. كلمة بدر هل هي من الأحرف الشمسية أو القمرية؟ ما معنى الشمسية والقمرية؟ لا علاقة لها لا بالشمس ولا بالقمر، ولكن للتسهيل بما أن كلمة قمر لما نلفظ باللام بأل التعريف تظهر معها القاف، ولما وبما أن كلمة الشمس لما نضع قبلها أل التعريف لا تظهر معها الشين، سميت تلك الأحرف بالأحرف القمرية، لأن كلمة القمر مثلا القاف تلفظ اللام قبل القاف القمر، ولا تلفظ اللام قبل الشين، فيوجد كلمة شمس مثال على الشين، فلذلك الشمس القمر، لذلك سميت الأحرف القمرية والشمسية لتقريبها، وإلا يعني كان يستطيع علماء الصرف أن يسموها بأسماء أخرى لا علاقة لأنها لا علاقة لها لا بالشمس ولا بالقمر، ولكن للتسهيل القمر لفظنا اللام، الشمس لم نلفظ اللام، لذلك سميت بالأحرف القمرية وبالأحرف الشمسية. كلمة بدر ماذا نقول عنها؟ البدر إذن هي قمرية، العين هي قمرية. هذا الدرس هو مهم أيضا حتى لا نخطئ في الإملاء، لأن الكثير من الناس قد يرون كتابة لام مع كلمة الشمس ولكن لا يفهمون ذلك، ولم يخطر لعله في بالهم أن يسألوا لماذا لم تكتب، لماذا لا تلفظ وتكتب، أريد أن أعرف، ولكن قد لا أجرؤ على السؤال، وأحيانا لا يخطر ببالي أن أسأل، أقول الله أعلم بالمراد. فإن شاء الله أذكر الأحرف القمرية أولا ومن شاء فليدون هذه الأحرف، وبعد ذلك أذكر الأحرف الشمسية ومن شاء فليدونها حتى لا يخطئ في الإملاء. من الأحرف القمرية الألف، الباء، الجيم. انظروا وأنا أذكر الأحرف تظهر التعريف مع الأحرف: الألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الهاء، الواو، الياء. هذه أحرف قمرية. ولما ذكرت اسم الأحرف ماذا حصل؟ ظهرت معها اللام. الآن الأحرف الشمسية التاء. انظروا ذكرت اسم التاء واللام لم تظهر معها. التاء، الفاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، اللام، النون. هذه الأحرف لما يكون يوجد كلمة مثلا النون، مش هيك؟ يوجد كلمة نور ونهر، ماذا نقول؟ النهر، لا نقول النهر. يعني لما نتلفظ باللام خطأ، ولما لا نكتب اللام خطأ. انظروا يعني في الكثير من الأحيان يعني من لم يتعلم هذه الأمور يخطئ إما في اللفظ وإما في الكتابة. فنحن لا نلفظ اللام خطأ، نلفظ اللام، لا نقول النور ونخطئ إذا لم نكتب اللام. إذا كتبنا النور يعني ألف ثم بعد ذلك نون. الصاد، الصاد كلمة صحراء، هل نلفظ اللام؟ الصحراء، الصحراء، هل لفظنا باللام؟ لم نتلفظ بها، وإذا تلفظنا بها فهذا خطأ، ولكن نكتبها، وإذا لم نكتبها فهذا خطأ. فإذا أحد كتب هذه الأحرف القمرية والشمسية فليضع عليها أمثلة ثم فليحاول أن يتلفظ بها. يوجد 14 من الأحرف هي شمسية، ويوجد مثلها قمرية، 14 قمرية 14 شمسية. فالذي دون هذه الأحرف فليضع أمثلة عليها وليحاول أن يتلفظ بها. الأحرف الشمسية لا نتلفظ فيها باللام، ولكن لا بد من كتابتها، وإلا يعد هذا من الأخطاء الإملائية. وأما بالنسبة للأحرف القمرية فإننا نتلفظ باللام ونكتبها أيضا. وعلى ذكر اللام من أل التعريف، يوجد في اللغة العربية بعض الناس في أل التعريف لا يلفظون اللام، يضعون بدل اللام ميم، يضعون بدل اللام ميم، وهذا في أل التعريف ليس في لام أل التعريف. يعني مثلا نقول ليس من البر أم صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. هذه الميم وضعوها محل اللام، هذه لغة عربية، هذه لغة عربية يقال لها لغة حمير. فإذا أل التعريف بما أننا ذكرناها، بعض يعني العرب لا يذكرون اللام في أل التعريف، مش لا يذكرون اللام بالمرة في أل التعريف، يقولون مثلا أم خير، الخير، يقولون أم عربية، يعني العربية مثلا. اللام من أل التعريف، هذه لغة عربية. إذا نتابع. العلامة الرابعة من علامات الاسم هي دخول حرف من حروف الخفض. المؤلف يقول رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض، انتهينا، والتنوين ودخول الألف واللام، انتهينا أيضا من ذكرها، وحروف الخفض، يعني حروف الخفض تسبق الاسم. ما هي حروف الخفض؟ نذكرها إن شاء الله. فالعلامة الرابعة هي دخول حرف من حروف الخفض، يعني حروف الجر. احنا متعودين ان نسمع حروف الجر، ما متعودين نسمع حروف الخفض. فحروف الخفض هي نفس حروف الجر. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، يعني من حروف الجر. تقول: ذهبت من البيت الى المدرسة. من البيت، البيت مجرورة مش هيك؟ سبقها من حرف جر. ولما حرف الجر يسبق الاسم ماذا يحصل في الاسم؟ ماذا يحدث به؟ يجر، يكون مرفوعا. مثلا تقول: البيت كبير، او هذا البيت كبير. تقول: رأيت البيت الكبير. لما يدخل حرف الخفض الذي هو حرف الجار يصير الاسم مخفوضا، يصير الاسم مخفوضا. تقول ذهبت من البيت، من حرف جار، البيت اسم مجرور بمن، ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة في آخره، مش هيك؟ ذهبت من البيت، من حرف جار. والمؤلف قال أن من علامات الاسم حروف الخفض، يعني حروف الجار. ما معنى حروف الخفض؟ يعني أن تسبق الاسم، ليس أن تلحق الاسم. من علامات الاسم حروف الخفض، يعني أن حروف الخفض ماذا يحصل بها؟ تسبق الاسم. تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة. فالبيت هو اسم، لماذا؟ يوجد عدة علامات هنا في البيت أنه ماذا؟ أنه اسم. ذكرنا هذه العلامات، يوجد ثلاثة علامات، مش هيك؟ انظروا كلمة من البيت، يوجد من قبلها، مش هيك؟ ومن حرف جر، لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال. فهذه العلامة الأولى، من، من البيت، فقط من البيت لوحدها يوجد فيها ثلاث علامات من علامات شو؟ الاسم. من حرف جر سبق هذه الكلمة فهي اسم. البيت للتعريف، مش قلنا الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. كلمة من البيت يوجد فيها ثلاثة علامات، أولا سبقها حرف جر من، ثانيا فيها للتعريف، ثالثا هي مخفوضة مجرورة البيت، مش هيك؟ يعني هي صار في ثلاث علامات، فالاسم يعرف بالخفض موجود، ودخول الألف واللام موجود، وحروف الخفض أيضا موجود. فإذا كلمة من البيت فيها ثلاث علامات من علامات الاسمية. كذلك كلمة إلى المدرسة، وعليكم السلام، كلمة إلى المدرسة فيها العلامات الثلاث التي ذكرتها، إلى حرف جر، حرف خفض. ولما حرف الخفض يسبق الاسم ماذا يحصل؟ لما يسبق الكلمة نعتبر هذه الكلمة اسما، مش هيك؟ فإذا إلى المدرسة يوجد للتعريف في المدرسة، وأيضا المدرسة هي مجرورة. يقول المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي، يعني ذكر أربع علامات من علامات الاسمية: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام وحروف الخفض. يوجد أكثر من هذه العلامات، ولكن هذه العلامات التي ذكرها سنقتصر عليها إن شاء الله. ولكن قد يسأل سائل: لماذا قال فالاسم يعرف بالخفض ثم بعد ذلك قال وحروف الخفض؟ مش نفس المعنى؟ لا، ليس نفس المعنى، لأن الاسم أحيانا يخفض من غير أن تكون من غير أن يكون حرف الخفض موجود، من غير أن يكون حرف الخفض موجودا يخفض الاسم. مثلا تقول هذا بيت الرجل، لا يوجد حرف خفض، لا يوجد. ما الفرق بين حرف الخفض وحرف الجار؟ حرف الخفض هو نفس حرف الجار، ولكن الكوفيون، النحويون الكوفيون، يقولون يستعملون مصطلح الخفض، والنحويون البصريون يستعملون مصطلح الجر. ولعل المناهج التي في بلادنا تعتمد على يعني النحو البصري وليس على النحو الكوفي، لأننا نقول حروف الجر، هكذا نقول في بلادنا، لم نسمع بالخفض إنما نسمع بالجر. ولكن هذا مذهب معتبر مذهب كوفي، وهذا مذهب معتبر مذهب بصري. فلا يوجد فرق بين حروف الخفض وحروف الجر إلا الاسم. بعض العلماء يعني العلماء النحويين، بعض العلماء النحويين سموا هذا الحرف حرف خفض، وبعضهم شو سموا حرف جار. مين اللي سماه حرف خفض؟ الكوفيين. ومين اللي سماه حرف جار؟ البصريين. فإذا الاسم يعرف بالخفض يعني بالجر، نفس الشيء بس هذا مصطلح كوفي. والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني بدي أرجع للسؤال، بعض الناس قد يسألوا بيقولوا طب ليش قال فالاسم يعرف بالخفض ورجع قال وحروف الخفض؟ ما هو نفس الشيء، لا ما نفس الشيء، لأنه ليس شرطا أن يخفض الاسم فقط بحرف الخفض، قد يخفض بالإضافة لأنه أضيف إلى اسم آخر، كأنك كما لما نقول بيت الرجل، باب الدار، باب البيت، لما أضفنا كلمة البيت بيت الدار، لما أضفنا كلمة الدار إلى البيت نجر المضاف إليه، المضاف إليه دائما مجرور مهما سبق المضاف إليه من أسماء مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، المضاف إليه على طول مجرور. يعني ما فيك تقول وانت عم تعرف مضاف إليه مرفوع، ما في مضاف إليه مرفوع، مضاف إليه منصوب، ما في مضاف إليه منصوب، على طول المضاف إليه مجرور. شو هو المضاف إليه؟ إذا لما نقول بيته الداري، يعني في هون بيت الداري في حرف لام مقدر، ما عم نقوله نحن، يعني هذا بيت الداري، باب الداري، لما نقول باب الداري يعني هذا الباب للدار، كأننا نقول باب الدار مش هيك، او باب البيت، باب البيت كأننا نقول باب للبيت، بيت الرجل كأننا نقول بيت للرجل، يوجد إضافة هنا تقدر باللام، كأننا نقول بيت للرجل، بيت الرجل، رفاق الغربة، رفاق في الغربة، هنا تقدر. فإذا يقدر حرف جر بين الاسم المضاف والاسم المضاف إليه، وليس موضوع ليس هذا ليس موضوعنا الآن، ولكن سبحان الله ندخل فيه لأنه يعني نذكر شيئا يتعلق به فنذكره. فالاسم يعرف بالخفض، والخفض ليس دائما بحروف الخفض، إنما حروف الخفض هي علامة من علامات الاسم، وإلا فقد يخفض ويجار، نفس الكلمة يخفض ويجار الاسم بماذا؟ بالإضافة. بيت الدار ما في حرف جر هون، ومع ذلك خفض الاسم. نتكلم الآن حول معاني أو حول الأمثلة على حروف الجر. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، أيضا قد تسبق الأسم والأسم يخفض بذلك، وهي الواو والباء والتاء، نتكلم حول هذه الأمور. قال وحروف الخفض وهي من، يعني نقول سافرت من بيروت، سافرت من بيروت، أو سافرت من القاهرة، سافرت من القاهرة، لأنه من سبقت الأسم الذي هو القاهرة فصار الأسم مجرورا بمن. تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية. لماذا استخدمت هذين المثالين؟ لأنهما يخفضان بالكسر، وإلا الكثير من مثلا أسماء المدن هي ممنوعة من الصرف، ما فيك تقول سافرت إلى بيروت، قد تزبط إلى بيروت، إلى بيروت ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ شو يعني ممنوعة من الصرف؟ ممنوعة من التنوين، ما بتقول بيروت بيروتا بيروت، لا، ممنوعة من التنوين. لماذا هي ممنوعة من التنوين؟ لأنها اسم أعجمي، اسم أعجمي، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا حروف الجر وهي من، سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، إذا هذان الاسمان سبقهما ماذا؟ حرفا جر، فنجر هذين الاسمين. طبعا رميت السهم عن القوس، عن القوس، القوس بنعرفه نحن شو هو، لما ترمي السهم عن القوس ماذا يحصل بالقوس؟ تجر، تقول عن القوس. اذا عن حرف جر، والقوس هي اسم. لماذا هي اسم؟ لانه سبقها عن، هذا اولا لانه حرف جر، وايضا لان هذه الكلمة سبقها للتعريف، وايضا لانها ماذا؟ مجرورة. يوجد ثلاثة علامات. فاذا لما شخص يسألكم كلمة أكل هل هي اسم أم هل هي فعل؟ تضع قبلها للتعريف، هل تستطيع أن تقول الأكلة؟ ما بتظبط الأكلة. تيجي تقول أكلا أكلا، التنوين فينا نحطها؟ ما فينا نحط التنوين. فينا نقول على أكلة، من أكلة، في أكلة، ما بتظبط. إذا هي ليست اسما. لما شخص يسألنا هل هذا اسم أم هل هذا فعل، ماذا نفعل؟ نستخدم الأدوات التي تعلمناها فيما يتعلق بعلامات الاسم. فعلامات الاسم ذكرناها الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فإذا لما نقول من البيت، هل البيت فعل؟ لا، ليس فعلا. لماذا ليس فعلا؟ نقدر نبرر له، نقدر نخبره ونجاوبه ليش هذا ليس فعلا. لأنه سبقه حرف جر من، مش هيك؟ هذا واحد. سبقه للتعريف، اثنين، وهو مجرور. الفعل لا يجر، الفعل لا يجر، الجر خاص بماذا؟ خاص بالأسماء. فلما أي شخص يسألك شو هذا، فعل أو اسم، أو أنت لما بنفسك تتساءل تكون عم تقرأ تقول شو ما هذا، هل هذا فعل أم هذا اسم، أنت لما تتساءل ماذا تفعل؟ تستخدم علامات الاسم وتستخدم علامات الفعل. يعني اليوم لن نتمكن من ذكر علامات الفعل، سنقتصر على علامات الاسم. فنتعلم علامات الاسم وعلامات الفعل، وبالنسبة للحرف ماذا يحصل معه، بعد ذلك نميز. لما نقرأ كتابا كاملا نميز هذا اسم، هذا فعل، هذا حرف، هذا يرفع، هذا ينصب، هذا يخفض، هذا يجار، ونفهم العبارات بشكل أفضل. طيب، على، صعدت على الجبل. الجبل هو اسم لأنه فيه ثلاثة علامات ذكرناها في الأمثلة التي سبقت. في، تقول الماء في الكأس، نقول الماء في الكأس.